قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة أنفسهم كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم. قال حدثنا سويد بن النعمان قال حدثنا فريح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك قال كنا نبكر الجمعة ونقيل بعد الجمعة. وقت الجمعة إذا زالت الشمس ذكر عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمرو بن حريث رضي الله عنهم أنه يروى عنهم ذلك. قال الحافظ قيل إنما اقتصر على هؤلاء من الصحابة دون غيرهم لأنه نقل عنهم خلاف ذلك. إن وقت الجمعة إذا زالت الشمس وهذا في نظر لأنه لا خلاف عن علي ومن بعده في ذلك وأغرب من العربي فنقل إجماع لأنها لا تجب حتى تزول الشمس إلا ما نقل عن أحمد أنه إن صلاها قبل الزوال أجزاء وقد نقله ابن قدامة وغيره عن جماعة من السلف. أما أثر عمر يقول فروى أبو نعيم في كتاب الصلاة من أبي شيبة من رواية عبد الله بن سيدان قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكان صلاته وخطبته قبل نصف النهار وشهدت مع عمر رضي الله عنه فكان صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار. قال وهذا يعرضه في إسناده بعض الجهالة ويعرضه أثر سويد وفل أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس. وفي الموطأ عن مالك بن أبي عامر قال كنت أرى تنفس لعقيل بن أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشي ظل الجدار خرج عمر. وهذا بظاهر يدل على أن عمر كان يخرج بعد زوال الشمس وفهم منه بعضهم عكس ذلك. فالذي يعني ذكر الحافظ أنها كانت تفرش له داخل المسجد وعلى هذا فكان عمر يتأخر بعد الزوال قليلا. وفي حديث السقيفة عن ابن عباس قال فلما كان يوم الجمعة وزالت الشمس خرج عمر فجلس على المنبر. وهذا نص كأن عمر كان يخرج يوم الجمعة بعد زوال الشمس. وأما علي فروى ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق أنه صلى خلف علي الجمعة بعدما زالت الشمس. قال إسناده صحيح وهذا يعني مشهور عن علي. قال أبو رزي كنا نصلي مع علي الجمعة فأحيانا نجد فيئا وأحيانا لا نجد. نعمان البشير أثره رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سماك بن حرب أنه قال كان نعمان البشير يصلي بنا الجمعة بعدما تزول الشمس. وكان النعمان أميرا على الكوفة في خلافة يزيد، وأما عمرو بن حريث قد قال الوليد بن عيزار: ما رأيت إماما كان أحسن صلاة الجمعة من عمرو بن حريث، فكان يصليها إذا زالت الشمس. يعرض ذلك أثر بن مسعود أنه صلى بهم الجمعة ضحى وقال: خشيت عليكم الحر. وعن سعيد بن سويد قال: صلى بنا معاوية جمعة ضحى، واحتج بعض الحنابلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين، قالوا: فلما سموه عيدا جازت الصلاة فيه وقت العيد كالفطر والأضحى. وردوا عليه بأنه لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيدا أن يشتمل على جميع أحكام العيد. و في الأثر الآخر: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. فتبكيرهم يعني ليس ذاك التبكير الذي يكون يعني الضحى بعد طلوع الشمس، وإنما التبكير يعني يمكن يفسر لأنه فقائل يقول زالت الشمس وقائل يقول لم تزل الشمس، يعني ينتهي من الصلاة مع الزوال. يعني بقرب الزوال سواء دون ذلك أو بعد ذلك. ويوم الجمعة لأنه ليس فيه ساعة تسجر فيها جهنم وليس فيه النهي عن الصلاة في هذه الساعة، لذلك يخفف فيها وتصلى عند الزوال أو قبل الزوال بقليل. وهذا ورد عن جمع من الصحابة. نعم، بحيث يخرج مع الزوال، فما كانوا يقيلون إلا بعد الجمعة، أولا لاعتناء بالعبادة قبل الجمعة، وثانيا لأنهم كانوا يبكرون بها بعكس القائلون في غير الجمعة، فإنهم كانوا ينامون ويقيلون قبل صلاة الظهر في سائر الأيام، وأما في الجمعة فكانت بعد إيش يعني كانوا يقيلون بعد الصلاة ويتغدون كذلك طعامهم بعد الصلاة. باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا أبو حلدة وهو خالد بن دينار قال سمعت عرس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. قال يونس بن بكير أخبرنا أبو حلدة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت حدثنا أبو حلدة قال صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر. أن الإبراد أيضا يكون بالجمعة أحيانا على ما في هذا الحديث، لكن قوله يعني الجمعة إنما أخذه قائلهم ما فهمه من التسوية بين الظهر والجمعة. لأن الحديث كان يصلي الظهر وليس فيه الجمعة. نعم. باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله، ومن قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ، وقال عطاء تحرم الصناعات كلها، وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغمرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثني أبو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. فمعنى فاسعوا إلى ذكر الله يعني اذهبوا، ومعنى العمل يعني أن تتحرك لهذا وتذهب كما قال سبحانه وتعالى وسعى لها سعيها، ليس معناها الإسراع. يؤكد هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة. وأبو عبس هو عبد الرحمن بن جبر في استعمال النصوص العامة والعمل بها على عمومها، قال من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار، ففهم منها العموم أن هذا يدخل في الذهاب للمسجد يغبر قدمه في سبيل الله للجمعة كذلك للجهاد لطلب العلم، كل ما مشى في طاعة وغبر قدمه فيها يكون له هذا نصيب من هذه من هذا الحديث. إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد الجمعة، هذا يعني اجتهاد منه، لأنه ليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس عن مسافر الجمعة. وأما البيع والشراء والصناعات فلا تجوز للآية فاسعوا إلى ذكر الله وذر البيع، وقد قال ابن عباس لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادى للصلاة فإذا قضيت الصلاة فاشتري وبيع. فأكثر العلم على تحريم بيع الشراء في هذا عملا بالآية. فكما أن الأذان يوجب إتيان الجمعة يوجب على من سمعه، كذلك يوجب تحريم البيع والشراء. والآية في دليل على أن النداء واحد وليس أكثر من نداء. وأبو قتيبة سلم بن قتيبة. شيخنا نقول يعني ينعقد البيع مع الإثم أو لا ينعقد أصلا؟ هذا طبعا هل يعني على قاعدة هل النهي يقتضي الفساد أو لا؟ الظاهر أنه يقتضي الفساد في مثل هذا، ويضيق عليهم ويبطل له بيعه حتى يعني يحقق المقصود وهو الاتيان للجمعة. نعم على من تجب، ولو كانوا جماعة مسافرين لا يمنع من بيع وشراء بعضهم بعض. وكذلك الصيام يعني يحرم أن تبيع طعاما في رمضان لأن الناس صائمين، لا يجوز التعاون معهم على الإثم والعدوان. لكن إذا كان بجماعة مفطرين لعذر السفر أو نحوه فلا مانع من بيع طعام لهم أو إعطاء طعام لهم. إذا كان يعني هؤلاء إذا كان يمكنهم سماع النداء فيجب عليهم بسماع النداء، أما الذين لا يمكنهم سماع النداء فهؤلاء يجب عليهم التفكير ولو لم يسمعوا النداء. نعم يجب عليهم أن يأتوا الجمعة فيبكروا. هذا إذا نودي وسمع، أما الذي لا يسمع النداء ثم قال عطاء سمع أو لم يسمع، الذي يأتي من مكان هو نفس الشيء. يعني العوالي هي يعني من المدينة وانت رايح، يعني بعضها في المدينة يعتبر، لكن الكلام في اتيان هؤلاء أو عدم سماع هؤلاء. لكن يأتوا من العوالي من الأماكن تعتبر بعيدة عن الحرم لا يمكن يسمعوا النداء، ومع ذلك كانوا يعني يأتوا للجمعة، فإما أن يجمعوا في أماكنهم وإما أن يأتوا الجمعة. نعم باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. حديث الإذاء بتخطي الرقاب، حد يذكرنا به؟ تجلس فقد أذيت وأنيت. يقول التفريق بين اثنين هو يدخل فيه تخطي الرقاب، في حديث عبد الله بن عمرو من تخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، هذا عند أبي داود. في حديث عبد الله بن البصر رجل تخطى الرقاب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وأنيت. نعم، لكن هذا مضبوط بضابط وهو نعم إذا كانت يعني إذا ما قصر الجالس، من يجلس في أول المسجد في آخر المسجد ويترك أمامه ويقول ليش يتخطى، لا هذا ليش تصلي أنت في الخلف، بل أن تتقدم. فإذا وجدت فرج فحينئذ يعني يمكن يتخطى ويكون النقص عليه هو على الجالس وليس على من تخطى. نعم يعني يشوف له شيء كذا، لذلك قال لك يفرق بين اثنين في الحديث، يعني يحاول ان هو يوجد نفسه مكان، فهذا فيه الأذى. هذا يعني يأتي ان شاء الله في الذي بعدها. نعم. باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. قال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعة؟ قال الجمعة وغيرها. محمد السلام ومن جريج عبد الملك بن عبد العزيز، حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، هذا في الجمعة وغير الجمعة. وفي حديث جابر لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيه ولكن يقول فتفسحوا. نعم. باب الأذان يوم الجمعة. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. آدم بن أبي إياس وابن أبي ذئب، محمد بن عبد الرحمن، والزهري محمد مسلم بن شاب الزهري، وهنا كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالإمام يصعد المنبر يسلم على الناس ثم يجلس ثم يؤذن المؤذن خارج المسجد وليس في داخل المسجد، ف فهذا هو الأذان الشرعي. وأما كان يعني من فعله عثمان رضي الله عنه كان الناس ينشغلون في الأسواق في السوق فجعل لهم أذانا على الزوراء، فهذا فعل عثمان كان يعد من المصلحة المرسلة ولا يعد من البدع، لأجل يعني عدم معرفة الناس ويمكن أن تضيع عليهم الجمعة، فأوجد لهم هذا الأذان كي يذكرهم. فلما انتفت هذه العلة رجع الأمر إلى الأصل، إلى ما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر. ولذلك أفتى من أفتى من الصحابة ببدعية الأذان الأول، فكان يؤذن بالزوراء قبل خروجه، كان يؤذن بالزوراء قبل خروجه ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت. وكان ابن عمر يقول الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، وذكر الحافظ قال وأما ما أحدث الناس قبل وقت الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو في بعض البلاد دون بعض، واتباع السلف الصالح أولى. وقلنا هذا من البدع، وهنا سمى الأذان الأول سماه الثالث باعتبار أن الإقامة مع الأذان أذانين، والأذان الآخر هذا الذي كان في الزوراء هو الثالث. يعني الأذان في عهد عثمان رضي الله عنه الناس يحتاجوا إليه، أما في غير يعني بعد ذلك الناس لم يحتاجوا إليه، إما لاتساع المسجد ومعرفة الناس أو باتخاذ وسائل أخرى غير هذا، فما احتاج إلى هذا الأذان. مثلا اليوم الناس تعرف الوقت بالساعات وبأشياء كثيرة، يعرفون الوقت، فلا حاجة إلى إحداث أذان أول وأذان يعني في الجمعة، وإنما يبقى الأمر على ما كان. نعم. وبعدين البدعة هذه ترتب عليها بدعة أخرى، وهي قيام الناس للصلاة قبل صلاة الجمعة، هذه كلها ظلمات بعضها فوق بعض، غير البدعة التي حدثها الناس والقراءة بعض السور قبل صعود الإمام والصلاة والفاتحة وكذا، كل هذه بدع ما أنزل الله به السلطان. نعم. كنت ألفاظ الأذان الأول هنا مثلا أو الأذان الثاني ألفاظ؟ نعم مكرر. إجابة المؤذن. إجابة المؤذن. يكون الأذان الشرعي. مثلا هنا في ميكروفون هو هنا وبعده في الرجل عندما قام الآن يقوم الإمام. ماذا نفعل معه؟ ماذا نفعل له؟ لا قلنا الأذان الشرعي نعم. الصلوات اللي حفظها قبل الأذان هنا مأمور في أن صلى عليه وسلم مع العلم الموطن هذا بدعة. لا هذا ما له أظن يعني ليس له دخل به. يعني أينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكيفما ذكر تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة المالشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زال التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كفر أهل المدينة ولم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد وكان التأذين يوم الجمعة في مجلس الإمام يعني على المنبر. نعم. باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن حنيف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر. قال معاوية الله أكبر الله أكبر. قال أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية وأنا. فقال أشهد أن محمد رسول الله. فقال معاوية وأنا. فلما أنقض التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. نعم. قال وأنا يعني وأنا أشهد. نعم. نعم. عند أشهد أن لا إله إلا الله وعند أشهد أن محمد رسول الله. والظاهر أنه إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله مرتين قال وأنا، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله مرتين قال وأنا. ليس بين يعني بين كل واحدة يقول وأنا. نعم. الظاهر هذا الله أعلم. باب الجلوس على المنبر عند التأذين. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره أن التأذين الثانية يوم الجمعة أمر به عثمان حين كفر أهل المسجد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. فقد يقول قائل طيب عثمان رضي الله عنه سنى لنا هذه السنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين، كيف تقولون بدعة؟ الجواب نعم صلى الله عليه وسلم. وكذلك الآن عهد الإمام كان على حد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الآن من خالفه شيخنا كان الأذان الأساسي عندما يخرج ينتصر الإمام على المنبر، أما الآن الأذان يكون في دخول وقت الأذان الآخر يكون داخل المسجد عندما يصعد الإمام على المنبر، اللي يعتبر الآن في الأول الذي هو أذان خارجا ولا يكون عندما يصعد الإمام على المنبر، فحتى هذا خالفه فيه أكثر. نقول هناك عدة أمور. الأمر الأول أن عثمان رضي الله عنه فعل ذلك لمقتضى اقتضى هذا، وهو أنهم ينشغلون ولا يعرفون الوقت، فإذا عرف الناس زال المقتضى، فإذا زال صار تحول الحكم من مصلحة مرسلة إلى بدعة. هذا أولا. ثانيا في الوقت عثمان كان يفعل ذلك قبل وقت كي يذكرهم، وهذا وهؤلاء لا يفعلون هذا قبل الوقت. الأمر الثالث أن عثمان لم يكن يفعله في المسجد وإنما كان في السوق، فأما هؤلاء فيجعلونه في المسجد فجعلوه شعيرا من شعائر صلاة الجمعة. الأمر الرابع أن سنة خلفاء الراشدين سواء أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، نعم هي سنة إذا لم تخالف السنة، إذا لم تخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا خالفت فلا شك أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى. وهنا خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، ولذلك ابن عباس لما أنكر على عثمان صلاته بمنى أربعا، ابن مسعود أنكر على عثمان صلاته بمنى أربعا، نعم نعم، ما قال سنة الخلفاء، وسنة الخلفاء لا تصل السنة ولا تأتي بشيء جديد، ولكن لأن اجتهدوا في مسألة ولم يكن فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو ما جاء في السنة شيء، فيمكن أن يعتد بهذا كما قال صلى الله عليه وسلم يطيع أبو بكر وعمر يرشده، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لكن إذا خالفت سنته سنة الخلفاء الراشدين قال ابن عباس ماذا؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر، فلا بد من ضبط هذه المسألة. فالأثر عن الصحابة لا يجعلنا يعني نضرب بما جاء عن الصحابة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك اتفق العلماء على أن الحديث المرفوع مقدم على الموقوف، لو كان الموقوف هذا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعلي، وهذا طبعا يستبعد يعني أن يجتمعوا جميعا، لكن خلاف المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقدم المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك. و أخي أقل شيء الآن لو نحن نقول تجاوزا، لو اعتبرنا النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد الصحابة هؤلاء فلا شك أن قول مقدم، يعني لو الآن أبو بكر وعمر وعلي فنأخذ بقول من؟ أبو بكر وعمر. طيب أبو بكر وعمر والنبي نأخذ بقول من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ يعني لابد هذه المسألة تؤثر عندنا، لأن هذه من الشبهات التي عند القوم ليجيزوا بدعتهم ويتمسكوا ويتشبثوا بهذه البدعة ويتمحلوا في ويحتجوا بمثل هذا الحديث، مثل حديث عليكم السنة في السنة الخلفاء الراشدين. أظن واضحت المسألة. نعم. باب التأذين عند الخطبة. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت السائب بن يزيد يقول إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يكون الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. نفس يعني ما ذكرناه أن الأذان يكون عند الخطبة، أن الخطيب يجلس على المنبر ويؤذن المؤذن، وحينئذ لا يحرم الكلام أيضا بل يجوز الكلام والخطيب جالس في هذا الوقت. نعم. باب الخطبة على المنبر. وقال عشر أنس رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القاري القرشي الإسكندراني قال حدثنا أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد انثروا في المنبر مما عوده، فسألوه عن ذلك فقال والله إني لا أعرف مما هو،